فلو تلفت من متعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن إلا بالشرط. فلو أعطاك مثلا سلاح أو ثياب أو فراش وجرى عليه آفة من تفريط، احترق بيته أو سرق وأنت قد احترزته وعملت ما يلزم من التحصينات ولم تفرط فلا ظلم، إنما يضمن من فرط. وفق الله النبي. ما يدل على صحة التهمة، ما يدل على صحة الدحم من الأشياء الحديثة وقلت البصمات الحديثة. نعم. ما يدل على صحة التهمة. إذا وجد عمل به، إذا وجد أمارة تعمل بها، إذا وجد الحاكم ولي الأمر أمارة تعمل بها، رأي لها أثرها ولها حجيتها. الله يسلمك. من دون تسامح. الله يسلمك. هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ يوجد تجب عند الحاجة، زي ما قال جل وعلا: ويمنعون الماعون، لمه على الماعون العارية سحقا للمفسرين. فلقوا منها الزكاة، فإذا احتاج أخوك وجب عليك أن تعيره ما عنده لباس والحاجة باسة إلى أن يخرج الحاجة يطلب منه عاريته ثوب حتى يقضي حاجة ويرجع، أو طلب فاروع يكسر بحطب ويفتح بالشيء يضطر إليه، أو عتله أو دلو يستقي الماء، وجب عليك عند الحاجة، وجب عليك أن تعير. أحسن الله إليك. المسلم أخو المسلم، مثل ما يجب عليك أن تنفق عليه إذا اضطر وأنت ذو مال، يجب أن تعطيه ما من قلبه نفسه من الجوع أو من العطش. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإثار فضل، هذا فضل، ولو كان بهم يعني ولو كانوا ذوي حاجة ويثرون على أنفسهم هذا من باب الفضل. أحسن الله إليك. لو أن رجلا ائتمن عند رجل شيء محرم فأخذ منه ثم جحده، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان خمر يريعه ويجحد ما في بأس، إذا كان خمر يجزاه الله خير، إذا ائتمن عنده يريقه ويجحده. صلى الله عليك يا شيخ. مطالبة المماطل أسلوب فيه تهديد ووعيد، مطالبة المماطل للحق بأسلوب فيه وعيد وتهديد. لا لا، إذا ولاة الأمور كان عندها بينة، وإلا توعد الإنسان بيفعل التوعد، يعني مسكين كما فعل به أرض عمره وما يمددها، لا يمددها لا يطلع فيها، لكن يشكو يرفع أمره هنا أو يتوسط بالأخيار للبلاد اللي ما فيها حكومة، توسط بالأخيار قبل أن يشكو فيها من المضارب، توسط بالأخيار الطيبين حتى يتوسط بينه وبينه في قضاء المهمة تخلص الحق. هل له ان يستطال في عرضه؟ هل له ان يستطيل في عرضه؟ عند من ينفع، عند من ينفع، لا يعيق الله جل وعلا الا من ظلم، يقول له عند الحاكم عند الامير عند من ينفع، ظلمني وخسرني حقي وطلبني. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبه لبعض المقبلين مثلا لو قصر مع الكفيل مثلا باعطاء حقه وكذا يختلس منه مثلا المال او اي شيء يقول هذا حقي. صلى الله عليك. بعض مثلا المقبلين يقصر مع الكفيل بإعطاء حقه من المال مقابل مثل عمل. لا لا يا أخي، سرينا على طريقة الشرعية، لا يتهم بالخيانة ولا تخم الخيانة. يقول مثلا أن هذا إلا إذا كان طريقة سليمة. الله سلامك. ما هذه مسألة الظهر؟ هذه ما تسمى مسألة الظهر؟ إذا كان له حق عند هذا الشخص، إذا كان يأخذ، لكن على وجه ما يكون في خيانة، يتهم بالخيانة. إذا كان ما في ما يتهم بخيانة، مسألة الظهور مثل قصة هند بنت عتبة قال لها النبي خذ من مالها المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك زوجة، هذا ما في ما فتح بها ما تكون معها. إنسان عنده أمانة لزيد ويطلبه مال يخصم منها ويعطيه بازلها، بس ما فيه. أما إذا كان يخشى أن يشكوه لو أمره ثبت عليه أنه خان لا يفعل، يعني عرض نفسه للشر. حديث تمره ما يدل على وجوب الضمان مطلقا؟ حتى تؤدي هذا واجب، لكن اذا لو تلف انه تعدي فقد اجمع المسلمون على ان ما يضمن الامانه، لانه مفسد

والملابس المثليات ما تختص بالمكيمين على الصحيح. نعم سواء من كل وجه أو بالمقاربة. نعم بالمقاربة والمقاربة. نعم إلا إذا تناظر ولا قيمة النقود لا بأس. الراجح قول المالكية في المكيمين وزن الثمنية العلة يعني عندك في النقود النقود لله ثمنية هو الراجح. أحسن الله إليك. لو أنه استأذنهم فأذنوا له ووضعه في أجل المال ثم قالوا له أخرج فهل يجب أن يخرج؟ أذن له بالأجار ولا أذن له بأن يزرع بالأجار لا سماح أذن له فبس عندهم حد ثم قالوا له أخرج. لا أذر لمن أذن ما يطعم ما يجب خروج ما يطعم لا حتى يكمل يزرع حتى يحصل. الله يحسن عملك. البهائم التي تعترض نعم التي أرسلت الطعام مع الخادم معروفة عائشة المهدية يعني ما تم بعثها لكن الظالم عائشة. الله يسلمك. البهائم التي تعترض الطرق بالمراجعة يتطلب مراجعة الأصول يتطلب لا يتعلم الحكم سواء كان هم سلمة ولا ميمونة ولا الحكم واحد ما يتغير الحكم سواء المهدية فلانة أو فلانة. البهائم التي تعترض الطرق ضمان يكون على صاحبها إذا تربط أو تربط فيها تفصيل الأصل أن الإمتاع يضمن هذا الأصل إمتاع يضمن السلام بعيد لكن لو قدر أن صاحبها فرط وجعلها في الطريق ما الحاجة لكن الغالب أنها يجدها في البر وفي نفس الطرق ولهذا صدر قرار مجلس الشورى في هذا المنع لها شؤون مع المحافل. نعم من أحد المصلين يقول السائل إذا قال شخص أنا خائف من فلان أو أنا أخاف من كذا أي شيء يضر فهل يعتبر ذلك من صرف عبادة الخوف لغير الله تعالى؟ لا خوف لا الخوف من الله ما يخاف منه طبعا لا يضر. قال الله جل وعلا في قصة موسى فخرج منها خائف يترقب خائف منها فرعون خرج من مصر. الخوف من الأعداء من المؤذيات من السراق لا بأس لكن الخوف يحمل على أخذ الأسباب يخاف أحد يأخذ بالأسباب يخرج من البلد يخاف منهم يخاف من الطريق يأخذ مع أخويه في الطريق يخاف من اللصوص يسك الباب يجعل حارس يأخذ بالأسباب. الخوف الطبيعي والخوف من المؤذيات ليس من الشرك هذا خوف السر اللي يخاف فلان يعتقد في السر أن يتصرف الكون هذا شيء ويعتقد في أن الحيوان الفلاني يتصرف أو الولي الفلاني يتصرف هذا هو الشرك. أما الخوف الطبيعي خوف السراق خوف العدو حتى يعده السلاح خوف الحية أن تلدغه يبتعد عنها أو يقتلها هذا ما في شيء مثل قصة موسى فخرج منها خائف يترقب. نعم بالنسبة للمراهنة بين شخصين كيف أنها تكون يعني جائزة إلا من طرف واحد أصلي لا قمار المراهنة قمار إلا في مسابقة بالخف أو بالخيل أو بالرمي. أما المراهنة إن كان كذا فلك كذا وإن كان كذا فلك هذا قمار هذا الشيء هذا يسمى قمار ما هي المراهنة من طريقتين أو أكثر. المراهنة ما صلة من طريق اثنين فعلا المراهنة مفعلة سمعنا اثنين في سباق الخيل يجوز أن تكون من قبل اثنين أي فرص يعني يضع هذا المال وهذا المال نعم يقول السابق أنا وياك يحط واحد منهم ألف ولا يحطون منهم ألف ولا ألفين والسابق يحطون هذا الصواب لا بأس حتى يتمرنوا على الخيل وحتى يتمرن جيولهم أيضا. يعني مثلا ما يكون في السباق مثلا يكون يقول هذا كلام صحيح واذا كان غير هذا اعطيك مثلا 500 ريال هذا يسمى قمار ما يصح حتى وان كان من قبل واحد حتى وان كان من قبل واحد في حتى وان كان من قبل احدهم من يعني واحد الذي يضع المال فقط واذا صار هذا شيء صحيح لك المال اذا صار هذا الشيء صحيح لك المال يعني هل هذا جائز هذه مشابهه ما يصح ما يصح سمى مشابهه يعني قد يخطئ قد يصيب قد يتحسن قد تقع هذا عندهم من المقاتلين والمجادلات قد تقع هذا الشيء لم يندم. أما إذا كان عمل تبني هذه الدار تحملها الحفرة سبع كذا فهذا ما حل هل تبغى المسائل إلا إذا قال ابحث هذا الشيء ولكن ابحثه وجمع الأدلة ولكن إجراء أو حفظ للقرآن جزوا لك كذا. أما إن كان كذا فكذا، إن كان المسائل كان هذا حرام لك كذا وكان واجب لك كذا ما يصح. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، صندوق بريد 30216.